نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم، نسعد بكم متابعين لنا في هذه الحلقات التي نطرح فيها اسئلتكم واستفتاءاتكم على فضيله الشيخ الدكتور سامي. شيخ سامي حفظكم الله، نبدا هذه الحلقه بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوه، يقول في سؤاله الاول: هل جميع الاعمال لا بد لها من نيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فإن الأعمال بالنسبة للنية على أقسام أربعة. القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك: العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها من العبادات، فالنية فيها شرط للصحة. القسم الثاني: ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي، كإزالة النجاسة. فمتى زالت النجاسة، سواء كانت على بدن أم ثوب أم بقعة، فإنها تطهر ولو لم ينوي الإنسان إزالتها. والقسم الثالث: ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك في الحقوق والواجبات المالية، كالنفقات وأداء الديون ورد الودائع ونحو ذلك، فالنية فيها شرط لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى أثيب، وإذا لم ينوي لم يثب، وإن كانت ذمته تبرأ بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. والقسم الرابع: ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك: الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا ينوي أو لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب على ذلك. ثم إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن من نوى أمرا وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه فإن الله تعالى يكتب له أجره كاملا. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا من رحمة الله عز وجل، وهو دليل على أهمية استحضار النية، وأنه ينبغي للمؤمن أن يستحضر النية في جميع أموره، بل إن الإنسان إذا استحضر النية في الأمور الجبلية والعادية أثيب على ذلك، فتنقلب عاداته عبادات. فإذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله، وأن ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا، فإنه يؤجر على ذلك. أو نوى بأكله التمتع بنعم الله وحفظ قوة بدنه ونحو ذلك، أثيب على ذلك ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قيام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة قبل سلام إمامه التسليمة الثانية؟ إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل أن يسلم إمامه الثانية، فإن صلاته على المشهور من مذهب الإمام أحمد تنقلب نفلا إن لم يرجع ويأتي بما ترك. فمثلا لو أنه لما سلم الإمام التسليمة الأولى قام لقضاء ما فاته، فيجب عليه أن يرجع وأن يكون قيامه بعد سلام إمامه الثانية. فإن لم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا ويبطل فرضه. ووجه ذلك أنه فارق الإمام من غير عذر، وقيل إن صلاته لا تصح فلا يصح له فرض ولا نفل، ولكن القول الراجح صحة الصلاة مع الجهل، وأنه إذا كان جاهلا، والغالب أن من يفعل ذلك يكون جاهلا، فإن صلاته صحيحة. لكن ينبغي للأئمة أن ينبهوا المأمومين وجماعة مسجدهم على مثل هذا، وأنه إذا سلم التسليمة الثانية ورأى أن بعض المسبوقين قام لقضاء ما فاته قبل سلامه الثانية، أن ينبههم بعد الصلاة وأن يحذرهم من هذا الفعل الذي قد يكون سببا لبطلان صلاته. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة المحادة؟ الإحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. والأمور التي تجتنبها المرأة المحادة خمسة: الأمر الأول لباس الزينة، فتمنع من التزين باللباس وتلبس اللباس المعتاد، ولكن ليس للإحداد لون معين، وما يعتقده بعض الناس من أن المرأة تلبس السواد فهذا لا أصل له، بل تجتنب لباس الزينة فقط. ثانيا مما تجتنبه المحادة الحلي، فتجتنب لبس الحلي بجميع أنواعه، سواء كان في يديها أم في أذنيها أم في أي موضع من جسدها. ثالثا مما تجتنبه الطيب بجميع أنواعه، سواء كان دهنا أم بخورا أم غير ذلك، حتى إنه لا يجوز لها أن تشرب القهوة التي يظهر فيها أثر الزعفران أو يوضع فيها الزعفران إذا ظهر طعمه، لأن الزعفران نوع من الطيب. ورابعا مما تجتنبه المحاد التحسين والتجميل من المكياج والمساحيق ونحوها، فتجتنب ذلك. ومن ذلك أيضا الحناء فلا تضع الحنة لا في يديها ولا في قدميها ولا في أي موضع من بدنها. خامسا مما تجتنبه المرأة المحاد الخروج من المنزل لغير حاجة أو ضرورة، فإذا دعت الضرورة أو الحاجة لأن تخرج فلا حرج عليها، فالضرورة كخروجها إلى المستشفى ونحو ذلك، والحاجة كخروجها للعمل ونحو ذلك، أو خروجها للسوق لأجل أن تشتري حاجات ليس هناك من يوفرها لها، فلا حرج أن تخرج في هذه الحال. قال أهل العلم رحمهم الله: وخروج المحاد على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون خروجها للضرورة، فحينئذ يجوز لها أن تخرج ليلا ونهارا. والقسم الثاني أن يكون خروجها للحاجة، فتخرج نهارا لا ليلا. والقسم الثالث أن يكون خروجها لغير حاجة، فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تحنيط الحيوانات؟ الحيوانات المحنطة لا تخلو، فإما أن يكون الحيوان المحنط مما يحرم أكله أو مما يحل أكله ولكنه لم يذك ذكاة شرعية، فهذا نجس خبيث ويجتنب، لأنه يشق التحرز منه في هذه الحال، لأن الإنسان إذا مسه ويده رطبة أو مبللة تنجس بذلك. وأما إذا كان الحيوان المحنط مما يحل أكله كبهيمة الأنعام والطيور التي يباح أكلها وذكي ذكاة شرعية، فلا حرج في تحنيطه ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف، فإن وصل ذلك إلى حد الإسراف فإنه ينهى عنه، لأن فيه إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل ثواب قراءة القرآن من الجوال مثل المصحف؟ ثواب قراءة القرآن سواء قرأه من المصحف أم من الجوال أم عن ظهر قلب، الثواب لا يختلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسواء قرأ من المصحف مباشرة أو قرأ عن ظهر قلب أو قرأ من الجوال، فالكل في الأجر سواء، ولكن لا ينبغي لمن كان في المسجد ونحوه أن يقرأ من الجوال، بل الذي ينبغي أن يقرأ من المصحف لأمرين: الأمر الأول أن عدم قراءته لهذه المصاحف الموجودة في المسجد تعطيل لهذا الوقف وهجر لهذه المصاحف التي أوقفت على هذا المسجد، وثانيا أن الإنسان إذا قرأ من هاتفه الجوال فربما انشغل عن قراءته بسبب ما يرد إليه من اتصالات أو من رسائل أو نحو ذلك، فتكون سببا في إشغاله عن قراءته، بخلاف ما إذا كان يقرأ من المصحف فإن هذا المحذور منتف في هذه الحال. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم الله. أيضا هذا سائل يقول: يحصل أحيانا أن بعض الجماعة في المسجد يصلون خلف الإمام وبعضهم يصلي في صرحة المسجد مع وجود مسافة كثيرة بينهما، فهل تصح مثل هذه الصلاة؟ ما دام المكان واحدا فتصح الصلاة، لأنه لا يشترط اتصال الصفوف ولا رؤية الإمام، فما دام أن الجميع يقتدي بالإمام في المسجد فإن الصلاة صحيحة ولو كان بينهم وبين الإمام مسافة كثيرة، لكن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تكون الصفوف متصلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما إذا لم يكن المكان واحدا بأن كانوا يصلون خارج المسجد فلا تصح صلاتهم إلا مع اتصال الصفوف، فإذا لم يكن هناك اتصال بين الصفوف فإن الصلاة في هذه الحال لا تصح. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قولي توكلت على الله ثم عليك؟ هذه العبارة لا بأس بها من حيث المعنى، أما لفظا فالأولى أن تجتنب، لأنه قد يظن أن توكله على هذا المخلوق كتوكله على الله عز وجل، وحينئذ يكون في هذه العبارة يكون فيها جمع بين التوكل التعبدي والتوكل الاعتمادي، فاجتناب هذه العبارة أولى، وأن يقول بدلا عن ذلك: وكلتك في كذا. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول سائل يقول: أشكل علي في دعاء صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. يقول: كيف يستغفر للصبي الصغير رغم أنه غير مكلف؟ هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا. الصغير هنا إما أن يحمل على الصغر النسبي أي المكلف الصغير، لأن المكلفين أنواع، منهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم الكهل، أو أن يحمل الصغير هنا على الذي دون البلوغ، وحينئذ يقال إنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم ذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، مع أنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وحينئذ طلب المغفرة إن صادف محلا قابلا وهو وجود الذنوب والسيئات فإنه يكون مكفرا لها، وإن لم يصادف محلا قابلا بأن كان من استغفر له أو من استغفر ممن يكتب له ولا يكتب عليه، فإن طلب المغفرة في هذه الحال يكون زيادة في حسناته. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميع ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد طرح سؤاله على فضل الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.